المماراة والمجادلة والمناقشة والحوار ينقسم ويقسم. هناك حوار لا فائدة منه وقد يترتب عليه مساوي ويترتب عليه أمور لا تحمد عقباها، فمثل هذا الأمر ينبغي تجنبه، ولذلك نهى الله عز وجل عنه فقال لا تماري ولا تجادل. ولا والله عز وجل أخبر أيضا في مواطن أخرى من القرآن أنه نهى عن المجادلة في قوله ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإن كانت هذه المجادلة يترتب عليها أمر محمود فنعم المجادلة، وأنها أمر مشروع، ولذلك قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. فالممارة المبنية على الجهل وعلى الرجم والغيب والتي لا فائدة فيها فإنها من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا زعيم في ربض، أي في وسط الجنة، في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء أي المجادلة والنقاش وإن كان محقا. فالممارة إن كانت مبنية على الظن وعلى الجهل وعلى الرجم الغيب ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها لأنها لا فائدة فيها. وإن كان وخاصة إذا كان الممارة والمجادل أمر شخص، إذا كان شخصا معاهدا أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعا للزمان وتأثيرا في مودة القلوب لغير فائدة. وإن كانت هذه الممارة مبنية على العلم واليقين وإظهار الحق ودمغ الباطل فإنها مجادلة وممارة في حق، فينبغي اتخاذها وينبغي أن يسلكها الداعي وأن يبين الحق في ذلك. فالمجادلة والممارة على نوعين كما ذكرناها.